اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبة الكرام في مجلس من مجالس العلم إن شاء الله تعالى، ومجلس من مجالس الذكر، نتذاكر كيف كان أسلافنا يعيشون وكيف كانوا يبذلون لهذا الدين. هذه صورة من صور البذل لهذا الدين العظيم. كل يبذل بما يستطيع في تخصصه في مجاله. فهؤلاء رحمة الله عليهم قدموا حقيقة يعني صورة بيضاء ناصعة نتأسى بهم. ندخل حتى الوقت حقيقي يداهمنا، لأن الواحد منهم يحتاج إلى 4 ساعات الواحد منهم، فكيف إذا اجتمع 6؟ لكن إن شاء الله تعالى سأمر قدر المستطاع بما أستطيع إن شاء الله تعالى توصيله. ولا أخوانا الكلام كثير والكتب مليئة بالأمثلة. أحببت طبعا العنوان 6، كتب 6. قبل أن ندخل إلى 6 ومن هم المؤلفات قبل 6، 6 كانوا عايشين في القرن يسمى القرن الثالث، يعني بعد 200، يسمون القرن الثالث يعني بعد 200 كلهم رحمهم الله. قبل 200 كيف كانت كتب السنة؟ طبعا العلماء يتفقون على أن الكتابة كانت في أول الأمر كتابة شخصية، قد يكتب أحد الصحابة، قد يكتب بعض التابعين، لكنها كتابة شخصية ليست كتابة عامة. ولهذا هذا أول منطلق للرد على المستشرقين الذين يقولون لم يدون تدون السنة إلا بعد 200. نقول خطأ، هذا الكلام خطأ. التدوين هو الجمع، هذا حصل في 100 الأولى. أما الكتابة عندنا 3 أشياء، عندنا الكتابة حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كتابة. ثم التدوين حصل بعد ذلك لكن قبل 200، حصل في رأس 100 يوم أن أمر عمر بن عبد العزيز، أمر عمر بن العزيز أن تجمع السنة بدون تصنيف، هذا يسمى تدوين جمع. أما التصنيف فقد صنف على 150 تقريبا، صنفت بداية التصنيفات محمد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة، بدأ التصنيف الدقيق. لكن كانوا رحمة الله عليهم على نوعين قبل السنة، قبل الستة على نوعين، إما تدوين يجمع آثار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تتميز أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تنفصل، جمعت معها الآثار الموقوفة والمرفوعة، مثل ما صنع من الإمام مالك في الموطأ. ثم أو أنها جمعت، هذا النوع الثاني من التصنيف قبل الكتب الستة، النوع الثاني، أما أنها جمعت لكن على شكل، ليس على شكل تبويب وإنما شكل أسانيد، مسند أبي بكر يجمع كل أحد أبي بكر في موضع واحد، مسند عمر في موضع واحد، من غير تفصيل للأبواب، من غير وضع لتراجم يعتني بها الفقهاء، وإنما يجمع كل حديث لأبي بكر خاص، سواء كان في الحج أو في الصلاة أو متتالية، لم يفصل أحاديث الصلاة عن أحاديث الزكاة. لما رأى هؤلاء الأئمة خاصة البخاري رحمه الله، وهو أول من بدأ من الكتب الستة، لما رأى هذا أنه لم يتميز حديث رسول الله ولم يبوب على التبويب المعهود المعروف الذي يتيسر للناس، تحركت همته رحمه الله فصنف الصحيح، وهو أول المصنفات الستة على الإطلاق في بداية التأليف. من هم الستة وكيف نرتبهم بحسب الاصطلاح؟ طبعا أخوان ممكن نرتبهم حسب القوة، لكن اللي اصطلح عليها العلماء عند التخريج حينما تسوق رواياتهم تسوقهم بهذا الترتيب. من يعرف أخوان الستة؟ طبعا هم مشهورون، لكن محمد البخاري سن هذا غشيت من تو سب مسلم أحسن أبو أنس أبو داود هكذا رتبناهم الآن أبو أنس الترمذي النسائي ابن ماجه هؤلاء الستة وطبعا معروفين وهكذا رتبوا بهذا الترتيب طبعا كل واحد أخوان له رمز يرمز له حتى لا يكتب اسمه اختصارا تعاهد العلماء أو اعتادوا أن يرمزوا لهم رموز من يستطيع أخوان أن يرمز للبخاري خاء مسلم ميم أبو داود دال الترمذي تاء النسائي سين وبعضهم يحطنون لكن المتعارف عليه عند المزي سين ابن ماجه هذا جاء متأخرا لكن قاف حسن أخذناه من إيش قزويني سيأتي إن شاء الله طيب البخاري أخوان البخاري هو محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم الجعفي مولاه الجعفي قبيلة عربية طبعا هو ليس منهم وإنما كان جده مولا لهم فنسب إليهم أبو عبد الله البخاري بخارة أخوان الآن موجودة معروفة الآن لو تدخل جوجل ستجد أن بخارة موجودة تعتبر الآن في أحسنت من ضمن الجمهوريات السابقة السوفيتية السابقة الآن أقرب مدينة لها سمرقند أقرب مدينة لها سمرقند طيب ولد رحمه الله سنة 196 طبعا أخوان ليست الآن محاولة لترجمة بشكل واسع لكنها إعطاء إشارات بسيطة 196 وتوفي رحمة الله عليه ليلة عيد الفطر 256 عاش 62 سنة إلا 13 يوما أول سماعه رحمة الله عليه كان سنة 500 كم يكون عمره 500 أحسنت بارك الله فيك بدأ سماعه 9 طبعا أخوان يقولنا سماع يعني بدأ بالحديث أما التلقين والحفظ هذا بدأ قبل ذلك هذا الكلام على السماع نشأ يتيما وربت أبا عبد الله من هو أبا عبد الله البخاري ربت أبا عبد الله أمه يعني لم يكن رحمة الله عليه لم يرى أباه حبب إليه العلم من الصغر وأعانه عليه ذكاؤه المفرط رحل سنة 1200 بعد أن سمع الكثير ببلده من سادة وقته ذكر أنه سمع من 1000 نفس رحمة الله عليه وقال الذهبي رحمه الله وألف لهم مشيخة يعني كل واحد من هؤلاء روى له حديث لكن يقول الذهبي ولم نرها حدث رحمة الله عليه بالحجاز والعراق وخراسان وما وراء النهر ما وراء النهر النهر يقصدون به أخوان النهر جيحون ولا زال معروف إلى هذا اليوم بهذا الاسم وهو ما وراء إيران قبل روسيا وكتبوا عنه وما في وجهه شعره من صغره رحمه الله مكانته هذا أخوان قصة حصلت للبخاري رحمه الله تعالى يقول كنت قال له كيف بدأ أمرك قال ألهمت حفظ الحديث في المكتب المكتب يقصدون به أخوان الكتاب أحسنت قبل الحديث يجمعونه لتحفيظ القرآن في المكتب ولي 10 سنين أو أقل وخرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره فقال يوما فيما يقرأ على الناس سفيان هذا شيخه الآن يحدث سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم فقلت له إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني شيخه أخوان كبيره صغير الولد فانتهرني فقلت له ارجع إلى الأصل يعني هو يحدثهم من حفظه والأصل من داخل فقال فدخل ثم خرج فقال لي كيف هو يا غلام شعر أنه في خطأ معين وعرف أن هذا الرجل الولد الصغير لا يمكن أن يقول هذا إلا هو قد توثق فقال كيف هو يا غلام فقلت الزبير بن عدي والشيخ وش قايل أبو الزبير هذا رجل وهذا رجل شخص آخر فقلت الزبير بن عدي عن إبراهيم فدخل فأخذ القلم مني وأصلحه وقال صدقت لاحظوا أخوان الآن عرف أن أبا الزبير غير الزبير وعرف أن أبا الزبير لا يروي أصلا هذا لا يدرك أخوان إلا كبار الحفاظ فكيف سبحان الله يلهم هذا الولد في هذا السن في هذا يدلك على أن هذه العبقرية العجيبة ما تأتي إلا بمثل الصحيح البخاري الذي الحمد لله وصلنا قيل له ابن كم كنت قال ابنه 11 سنة الله أكبر فلما طعنت، هذا أيضا من العجب أخوان، فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك. كتب المبارك أخوان أغلبها آثار، يعني ليست أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أغلبها قول له رحمة الله عليه. كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يقصد أهل الرأي. فلما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وقاويلهم، وصنفت كتاب التاريخ ذاك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب. ولله الحمد أخوان، بقي البخاري وحفظ كما الآن لنا نتحدث. عن ماذا أخوان الآن؟ بيننا وبينه كم يا أخوان؟ 1200 سنة أخوان. تكلم عن كتب ألفت في زمان وحفظها الله عز وجل. كنت يوما عند الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري، فكنت أتحسر على بعض المخطوطات اللي أقف على عناوينها أو على أسمائها في الكتب ولا أجد لها في الفهارس أثرا ولا خبرا. فقال: لا تعجب من الهالك كيف هلك، اعجب من الناجي كيف نجا. هذه الكتب كيف وصلت، أما التي ذهبت هذا قدر الله عز وجل، لكن هذه سنة الحياة أنها تذهب. لكن أن تبقى، أن تحفظ إلى زماننا هذا، والله يا أخوان هذا من حفظ الله لهذا القرآن والسنة. طيب، قال رحمه الله تعالى: مزايا صحيح البخاري. الآن أخوان كل كتاب له مزايا. حاولت أخوان، حاولت أني أركز على المزايا. المنهج أخوان طويل، وكل يتكلم في المناهج، وما من كتاب أخوان قلت لكم إلا وقد كتب فيه كتب خاصة، مو فقرة من كتاب، كتب خاصة مؤلفة في الكتاب الواحد، بل في جزئية واحدة مثلا تراجم البخاري مؤلف فيها مؤلفات، ليس مؤلفا واحد. فحاولت أخوان قدر المستطاع أني أركز على المزايا، وهي باختصار أيضا لا يلزم أخوان من عدم المذكور أن لا يكون مزية. أول مصنف في الصحيح وأصح الكتب بعد الله، بعد كتاب الله، أول مصنف في الصحيح. هذه من الميزة العظيمة أخوان، الرجل العبقري أخوان الله عز وجل ألهمه أن يصنف في الصحيح. لماذا؟ أراد الله عز وجل أمرا يهيئه لهذه الأمة. كل الكتب السابقة لم يكن الغث والسمين و يعني الصحيح مع الضعيف، حتى الله عز وجل قذف في قلبه. طبعا في أسباب مادية بشرية من الرؤيا وغير ذلك، ما أودنا ندخل في التفاصيل، لكن الله عز وجل هيئه. وسمع مرة كلام شيخ: لو أن أحدكم ينشط لجمع الصحيح. لكن هذا يقودنا إلى ماذا أخوان؟ يقودنا إلى أن أهل العلم متجددين، لا يجمدون على طريقة واحدة، خلاص صنفوا في المسند نستمر في التصنيف في المسند، في تجديد. فهؤلاء رحمه الله لما رأوا أن الكتب هذه قد لا يتعذر الاستفادة منها، ما كل يستطيع أن يعرف حديث أبي بكر ولازم يجرده كله حتى يصل إلى حديث المراد، فاخترعوا طريقة، وهذه من الاختراعات الجديدة، وهو التصنيف على التبويب في الصحيح، وليس في التبويب خاصة، لا في الصحيح. وهذه ميزة أخرى. أول من صنف في الصحيح يقول أبو عمرو بن الصلاح في كتاب علوم الحديث، وهي المسمى بالمقدمة، أول من صنف في الصحيح البخاري وعبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا وأكثرهما فوائد. قال الذهبي: وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى. الميزة الثانية أخوان أن الأمة تلقت بالقبول، مو فقط أحيانا يقول صحيح عنده ولا يلتزم الناس أن يكون هذا هو الصحيح، قد يكون هذا رأي له، لكن أن تجتمع الأمة على أن توافقه رحمه الله تعالى. طبعا هذا أخوان في الجملة، وأحاديثه سيأتي إن شاء الله تعالى أنها أكثر من 7000. فهذه التلقي أخوان دليل وميزة أخرى. قال النووي رحمه الله في مقدمة شرح لمسلم: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز الصحيحة، وتلقتهم الأمة بالقبول، وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة. طيب، من مزاياه رحمه الله تعالى تراجم أبوابه. وش يقصدون بالتراجم؟ العناوين، العنوان أخوان الذي يجعله كالمدخل للباب، عنوان صغير قد ما يزيد عن سطر، لكن هذه التراجم أخوان فيها فوائد عظيمة، لأنهم رحمهم الله لم يكونوا يتحدثون بعد الحديث إلا قليلا، يجعلون الفوائد قبل الحديث. الآن مثلا الشراح والمتحدثين في المساجد وفي مدارس الجامعات وفي مجالس العلم يجعلون الحديث ثم يعلقون، أولئك يجعل العنوان ثم يستنبط منه، يحاول يستنبط يربط بين الترجمة هذه وبين حديثه. قال ابن حجر: عادة المصنف غالبا إذا كان للحديث طرق ألا يجمعها في باب واحد، بل يجعل لكل طريق ترجمة تليق به. وهذا أخوان مما افترق مسلم البخاري عن مسلم. البخاري رحمه الله ما يجمع الأحاديث في موضع واحد، يفرق حتى يستنبط من كل طريق لهذا الحديث. الحديث أخواني قد يكون له أكثر من طريق، يقصدون بالطريق ماذا؟ الإسناد. عائشة مثلا يروي عنها 5، كل 5 نفس المؤدى واحد، لكن هؤلاء قد يكون لهم لفظ مقارب للفظ الأول، لكن البخاري ما يجمعهم في موضوع واحد، يفرقهم. قال: ولم يسقه في ذلك الباب، ويترجم بكل طريق على الحديث بما يناسبه. يقول: ولهذا، يقول ابن حجر: ولهذا اشتهر قول من قال، جمع من الفضلاء، فقه البخاري في تراجمه. كثير ما يترجم البخاري رحمه الله تعالى بترجمة قليلة الجدوى في النظر الأول، هو ما تناظر يقول ما أخذ من الحديث، وش الفائدة من الترجمة بها. يقول ابن حجر رحمه الله: لكن إذا حققه المتأمل وجد أن قوله عين الصواب. مثاله: باب قول الرجل ما صلينا، مش الفائدة من هذه الترجمة؟ قوله أن يسأل، هذا قوله، قال ما صلينا في حديث، قال ما صلينا، ما الفائدة من عقد ترجمة على هذا؟ يقول ابن حجر رحمه الله: فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك، لأن بعض العلماء، البخاري اطلع على هذا، كره أن يقول الرجل ما صلينا، فبوب تبويب يريد الرد على من كره ذلك. مثاله: قول الرجل فاتتنا الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حديث فاتتنا الصلاة. قد يقول قال: طيب قالها النبي صلى الله عليه وسلم، صح، لك ما الفائدة من الترجمة به؟ يقول ابن حجر رحمه الله: أشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ. يقول: وكثيرا ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الرأي، يعني المناسبة أو الجدوى من ذلك، كقوله: باب استياك الإمام بحضرة رعيته. كونك تستاك بحضرة الرعية في شيء. يقول: فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة، يعني أفعال إزالة الأذى، فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر. نبه على ذلك ابن دقيق العيد. طيب، من مزايا أخوان التراجم، أخوان كثيرة، وقلت صنف فيه مصنفات خاصة في التراجم، كيف البخاري يعقد بين الحديث والباب، بل أن أخوان أفضل من شرح البخاري رحمه الله تعالى، وصلنا شرحه كاملا ابن حجر، ومع ذلك أخوان يقول: ولم يظهر لي وجه المناسبة حتى الساعة. أحيانا يعجز الشارح أنه يجد مناسبة بين الحديث والباب. طيب، بين الحديث والباب، نعم. قال الذهبي: العلو. أخوان ماذا يقصدون بالعلو؟ قصر الإسناد. العلو قصر الإسناد بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخوان سنة ماضية قديمة، يفرح العلماء أن يقصر الإسناد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الذهبي رحمه الله لما جاء إلى كلام عن البخاري قال: وهو أعلى الكتب الستة سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كثير من الأحاديث. كثير من الأحاديث إذا نظرت البخاري ونظرت غيره، البخاري تجده أقصر منهم إسنادا، يعني أعلى. حسن. وذلك لأن أبا عبد الله أسن الجماعة. الجماعة إذا أطلق أخوان في كتب الحديث، الجماعة يقصدون به الستة، ولذلك المزي أخوان في التحفة: إذا اجتمع هؤلاء الستة، إذا اجتمعوا كيف يرمز لهم؟ من قال؟ في صوت هناك، ما هو الرمز؟ إذا اجتمعت الستة ما يقول دال خاميم، إذا اجتمعوا في حديث، إيه نعم، لا، خرجوا حديثا واحدا، خرجوا حديثا واحدا، ماذا يرمز لهم؟ ها؟ إيه يعني الرمز حرف واحد هو. ارفع صوتك يا شيخ. نعم، عين. عين يرمز لهم، عين يعني نسبة إلى الجماعة، مأخوذ العين من جماعة. طيب، لأن أبا عبد الله سن الجماعة وأقدمهم لقيا للكبار، أخذ عن جماعة يروي الأئمة عن 5، يروي الأئمة 5 عن رجل عنهم. يعني البخاري رحمه الله قد يجد واسطة واحدة بينه وبين الثوري، بينما هؤلاء الأئمة لا يستطيعون أن يصلوا إلى الثوري إلا بواسطته. أيهم أعلى؟ واسطة ولا وسطتين؟ واسطة. بخاري ما أدرك الثوري، لكن أدرك طائفة من أصحابه، لأنه بكر في الرحلة وهو كان صغيرا، وأدرك جماعة من أصحاب الثوري رحمة الله عليه وشعبة، وهو أعلى شيء في وقتنا إسنادا. هذا يقوله متى أخوان؟ الذهبي رحمة الله عليه. ومن 30 سنة يفرحون بعلو سندي، فكيف اليوم؟ فلو رحل شخص لسماعه من مسيرة 1000 فرسخ. هذا يتكلم من أخوان الذهبي اللي يعرف قيمة الرحلة. لما ضاعت رحلته، وأنا أدري أن طائفة من الكبار يستقلون عقلي في هذا القول، ولكن ما يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيه، ومن جهل شيئا عاداه، ولا قوة إلا بالله. من منهجه رحمه الله تعالى باختصار أنه لم يستوعب الصحيح. ساق أبو عدي ابن عدي أبو أحمد سندا إلى إبراهيم بن معقل النسفي. إبراهيم بن معقل أخوان أحد الرواة عن البخاري، وقد وصلنا منه قطعة من روايته، يعني الرواية المشهورة عندنا عن الفربري، لكن إبراهيم بن معقل ممن روى الصحيح لكن لم تصلنا كاملة رواية إبراهيم بن معقل. يقول: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاحي حتى لا يطول. إذن أخوان ليس كل حديث أخرج أعرض عنه البخاري ومسلم يكون ضعيف. لا يلزم أن من ترك، خاصة في الطرق أخوان، الطرق لم يستوعبها، أما المتون ممكن يعني ندخل باب آخر، لكن الطرق يعني جاء إسناد لعائشة ما أخرجه البخاري، ما تقول ليش ما أخرجه البخاري؟ ما يلزم. طيب يقول أو أنا قلت: وهو مستفاد من تسميته إياه الجامع. اسمه أخوان البخاري صحيح البخاري، حين مشهور عندنا اسمه صحيح البخاري، لكن اسمه الذي سماه به صاحبه الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. لم يذكر مقدمة، وإنما اكتفى بذكر حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أيضا أخوان فيه سر، حذف جملة من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، حذفها، مع أن الطرق أخوان عن شيخه الحميد اللي يروى عنه كلها مثبتة فيها هذه الجملة. قال العلماء: وإنما حذفها البخاري خشية أن يقول أنا أردت بهذا الصنيع هجرة لله ورسوله، فحذفها خوف التزكية رحمة الله عليهم ورحمة الله. وين اللي يجي يسطر السطور عن نفسه وعن الله المستعان؟ الله أكبر. أنه رتب كتابه على الموضوعات، وبدأ بكتاب بدء الوحي إشعارا ببدء النبوة، وأول شيخ ذكره في صحيحه الحميدي عبد الله بن الزبير، لأنه هذا الحميدي أخوان ليس صاحب الجمع، الحميدي عندنا حميدي صاحب الجمع بين الصحيح هذا متأخر، لكن الحميدي صاحب شيخ البخاري رحمه الله صاحب المسند هذا متقدم، لأنه مكي وبدء الوحي كان بمكة، فناسب أن يبدأ به أفاده ابن حجر، اختار شيخ من مكة لأن بدء الوحي كان في مكة. طيب، وله في هذا أخوان أسرار وعجائب رحمة الله عليهم ورحمة الناس. تسمية له بالجامع اشتماله على أبواب الدين كلها، فذكر 97 كتابا و3450 بابا. عدد أحاديثه بالمكرر 7397، وبدون تكرار 2602. هذا الرقم يهمنا كثير، بدون مكرر يعني كم عدد أحاديث البخاري؟ 2602. طبعا هذا أخوانا بحسب عد ابن حجر رحمه الله. في سبب التكرار؟ ها، في أسباب كثيرة يا شيخ. عقد أخوان أفضل من تكلم عن البخاري، أحسن الله إليك أبو عمر، أفضل من تكلم عن البخاري ابن حجر. وين نجد كلامه؟ في هدي الساري، أو يقال هدى الساري، يصح النطقين. هدي الساري أخوان جعله مقدمة للفتح، ذكر أسرار عن هذا الكتاب، أسرار الكتاب تجدها في تلك المقدمة العظيمة أخوان التي أنصح الجميع بالاطلاع عليه. المعلقات سيأتي أخوان الكلام عن المعلقات، 1341 كلها وصل في موضع آخر إلا 160. المتابعات 344. عدد الصحابة الذين أخرج لهم 183 صحابة. طيب، منهجه أخوان من منهجه التعليق. المقصود بالتعليق أن يحذف مبدأ الإسناد، قد يحذف مبدأ إسناد يعني يحذف شيخه، قد يحذف إلى شيخ شيخه، قد يحذف الإسناد كله إلى الصحابي، قد يحذفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمونه ماذا أخوان؟ تعليق. طيب، تارة يجزم به ويقول قال، وتارة لا يجزم يقول يذكر. إذا عندنا صورتين، الجزم وصيغة التمريض. إذا جزم إلى من علق عنه فهو صحيح إلى من علقه عنه. ما نقول صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، صحيح إلى من علقه عنه. سيأتي الفرق. وفيه التمريض، إذا علق بصيغة التمريض نقول ضعيف، ما يلزم منه الصحيح ومنه الضعيف. إذن صيغة التمريض يلزم منها التضعيف. مثال التعليق إخوان على في البخاري، يأتي ويقول وقالت عائشة، ما أبو إسناد، ما يقول حدثنا أحد. طبعا إخوان الكتب كلها عندنا مسندة، كتب الحديث الأصلية طبعا مسندة، لكن بعضهم يحذف الإسناد ويقول وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. يقول ابن حجر رحمه الله وهو حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في صحيح. يقول ومنه صحيح إلى من علقه عنه، لكن لا يلزم منه الصحة إلى صاحب المتن. مثاله أخوان هذا، وقال طاووس قال معاذ. الآن حذف ما بين البخاري وبين طاووس، صح؟ محذوف الإسناد، هذه محذوفة الآن. إذن نقول هو صحيح إلى طاووس. طيب هل هو صحيح إلى معاذ؟ هل هو صحيح إلى معاذ شباب؟ ما يلزم، ما يلزم لما أبرزه أن تبحث عنه. ولهذا يقول منقطع الآن بين طاووس ومعاذ، لأن طاووس لم يلقى معاذا. إذن أخوان هو يلتزم لك أنه أول اسم يظهره لك تراه ماذا؟ ماذا أخوان؟ درس الإسناد إليه وصحيح إليه، لكن ما بعده هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه الصحة. طيب فوائد المعلقات أخوان، من فوائد معلقات البخاري رحمه الله، إذا لم يجزم في الترجمة بوب باب محتمل، وذكر أثرا. الأثر أخوان يعني عن صحابي أو عن تابعي، ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا الأثر على اختياره الفقهي، دل هذا الأثر على اختياره الفقهي. مثاله كتاب الطلاق، قال باب من قال لامرأتي أنت علي حرام. هذه المسألة أخوان من أشد المسائل خلافا عند العلماء، بل بعضهم أخوان لا يستطيع أن يرجح في المسألة من قوة تعارض الأدلة في هذه المسألة، بل إن أحيانا الصحابي أخوان تجد له قولان في المسألة. الصحابي دون من بعدهم، الصحابي نفسه. وفي المسألة أخوان ثمانة أقوال، ومع ذلك البخاري شوف بقول واحد يقول وقال الحسن نيته. ما معناته نيته؟ يعني على النية، يعني لا يلزم منه التحريم ولا يلزم ولا يكون ظهارا، إنما هو على نيته. طبعا مسألة خلافية أخوان، بس أنا قصدي أن الاستدلال بهذا الأثر على معرفة ماذا؟ اختيار البخاري، أحسن الله إليك. طيب يقول ابن حجر والذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى نية القائل، ولذلك صدر الباب بقول الحسن البصري، أفادنا بأن الحسن هنا هو الحسن البصري. وهذا إذا أطلق عادة أخوان، إذا أطلق في هذا الزمن في القرن هذا حسن، منما يقصدون به الحسن من البصري رحمه الله. طيب يقول هذه عادته في مواضع موضع الاختلاف، مهما صدر به من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره. طيب نأتي أخوان طريقته في الإعلال، لهم طرق أخوان في الإعلال كما أن لهم طرق في التفقه، هم عندهم غرضين أخوان. غالبا فيما يتأمل واحد في كتب هؤلاء الأئمة عندهم غرضين، إما غرض تعليل أو غرض تفقه، ولذلك غالبا ترجع إلى أحد هذين الأمرين. لماذا ذكره؟ إما لتفقه وإما يريد به إعلالا. طيب هذا يعني في الجملة أخوان، قد ما يكون هناك أغراض أخرى، لكن هذه في الجملة ممكن نحيل هذه الألفاظ التي ذكروها والتضعيف الذي ذكروه لأمرين، إما أنهم احتاجوا إليه للتفقه وإما احتاجوا إليه للتعليل. طيب التعليل يقصدون به تضعيف لفظة معينة، من هذا أخوان ساق حديث أخوان من رواية الوليد وهو ابن مسلم، حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو منا نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني، لاحظوا أخوان، بني إيش؟ بني عبد المطلب، أو الراوي قال أو بني المطلب، شك. البخاري ساقه، احتاج أن يسوقه، لكن بعد ذلك نبه بالتعليق وقال سلامة عن عقيل عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرنا ابن شهاب وقال بني هاشم إيش وبني المطلب، يعني أن لفظ عبد المطلب في الحديث ماذا؟ غير صحيح، ضعيف، سبق لسان. قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. قال القاضي عياض رحمه الله: والصحيح الذي لا يصح غيره كما ذكر في الرواية الأخرى. متفقين العلماء أخوان على أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بني المطلب ما قال بني عبد المطلب. طيب أحيانا أخواني يسوق البخاري رحمه الله خلافا، يسوقه مسندا ويسوقه مرسلا. أنا ودي أخواني بس قبل ما أبدأ المصطلحات هذه دائما تمر عليكم إن شاء الله تعالى بالحديث. يقول مسند أو موصول، وش يقصدون بالمسند؟ يعني ذكر صحابيه والنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، يسمونه ماذا؟ مسندا، يسمونه موصولا. يقابله، يقابل هذا المرسل، المرسل يعني سقط منه اسم الصحابي. طيب الآن يقول إذا تعارض الوصل والإرسال، يعني حديث فيه صحابي مذكور ونفس الحديث هذا من طريق أخرى حذف الصحابي، يقول إذا تعارض الوصل والإرسال ورجها عنده الوصل اعتمده أصلا، يعني يسوقه بإسناده وأسنده وأورد الإرسال معلقا، يجي عقب الحديث أخوان يذكر هذا الحديث بعينه مرسلا. عشان إيش؟ عشان ينبه، يقول ترى أنا واقف على المرسل وعرفه، لكن هذا لا يعل، لا يجعل الحديث السابق ماذا؟ ضعيفا، ولا يخرج عن حيز الصحة والاحتجاج. طيب منبها على أنه لا تأثير له عنده في الوصل. إذا تعارض الوقف والرفع، وش يقصدون بالوقف والرفع أخوان؟ يعني حديث جاء، أحسنت، وحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، هذا يسمونه رفع، رفعته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت من قوله. حديث نفسه جاء من طريق أخرى عن عائشة من قولها، هي التي قالت هذا الكلام. اختلف الرواة، يقول إذا تعارض الوقف والرفع فالحكم فيها كذلك. إذا قدم المرفوع أخوان ثم ذكر أن هذا الحديث رواه بعضهم عن عائشة موقوفا، هل يعني هذا إعلال للأول؟ لا يعني إعلالا، وإنما ذكره للتنبيه على أنه ماذا؟ مرجوح، على أنه مرجوح، وأن الراجح عنده ماذا؟ الرفع. وكذا إذا زاد بعض الرواة رجلا في الإسناد ونقصه بعضهم فيريده على الوجهين، حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدث به عن آخر ثم لقي الآخر. طيب ثم ذكر هذه، أخذتها أخوان من حجر، يقول هذه عادته في الروايات المختلفة، ثم ذكر قريب من كلام السابق. مثال أخوان، حاولت أخوان أن أقرب الصورة بالأمثلة. يقول حدثنا عمرو بن علي، هذا هو الفلاس، حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. الآن أخوان نلاحظ الحديث عن من؟ عن جندب بن عبد الله البجل. طيب البخاري الآن يقول قال تابعه الحارث بن عبيد، تابع من؟ ها يا شيخ أسامة، تابع من؟ أحسن، تابع سلم. كيف عرف الشيخ؟ لأنه قال في الأخير عن أبي عمران، فعرفنا أن المتابع اللي في الإسناد سلام بن أبي مطيع، تابعه الحارث، يتابع سلاما الحارث بن عبيد وسعيد بن زيد عن أبي عمران، يعني بقوله عن جندب، ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. لما رووا عن أبي عمران ذولا حماد وأبان لم يرفعوه، كيف لم يرفع؟ يعني جعله من قول من؟ من قول جندب موقوفا عليه. وقال غندر عن شعبة، غندر طبعا أخوان هذا لقب اسمه محمد بن جعفر، وقال غندر عن شعبة عن أبي عمران سمعت جندبا قوله، يعني ما رفعه، يعني هو اللي يقوله من نفسه. قال ابن عون عن أبي عمران عن عبد الله بن صامت، هذا وجه ثالث من الاختلاف، عن عبد الله بن الصامت ما جعله عن جندب، عن عبد الله بن صامت عن عمر، اختلف الإسناد الآن، ومع ذلك يقول البخاري وجندب أصح وأكثر. طيب الآن انتهى المنهج أخوان باختصار، طبعا المنهج أخوان طويل وكتب فيه كتب كثيرة جدا، لكن أنا حاولت أخوان أن أقرب الصورة. تفضل شيخ. شروحات صحيح البخاري، طبعا البخاري له شروحات كثيرة جدا أخوان، الذي طبع الآن ويعرف 80 شرح، المعروف 80 شرح، دعك من الكتب، دعك من الذي لم يصلنا، دعك من المخطوطات، المطبوع منه 80 شرح. طيب منها أخوان صحيح، هذا الأخوان اللي بالشاملة، أنا حاولت أن أجيب اللي بالشاملة قدر المستطاع حتى واحد يستطيع أن يذهب إليها. شرح صحيح البخاري بن بطال، فتح الباري لابن رجب، توضيح لابن الملقن، فتح الباري لابن حجر، وهذا طبعا أخوان كما ذكرت لكم من أوسع الشروح وأهمها، وقد لا يعني إن شاء الله تذهب من هذا الكتاب إلا وقد وجدت حاجتك في الغالب إن شاء الله تعالى، فأنصح الجميع بالرجوع إليه. نأخذ نبدأ مسلم أخوان عشان قبل الصلاة بسرعة. مسلم رحمن هو مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. إذا رأيت أخوان في مسلم يقول قال أبو الحسين يعني نفسه، والبخاري إذا قال قال أبو عبد الله في الصحيح يعني نفسه، ودائما أخوان هم أو يعني إذا أرادوا أن يتكلموا عن أنفسهم يبدون بكنيتهم. طبعا هم لما رووا هذا الكتب تحملها الناس رواية، فيجي الراوي يقول قال أبو عبد الله لأنه تحمل رواية، ما هو غالبا ما كان يكتبه كتابة أو نشره كتابة، إنما كتبه ثم أملاه عليهم. طيب ولد سنة 206، طبعا اختلفوا في ولادة أخوان لكن هذا هو الراجح والله أعلم، 206 إلى 261 261 رحمة الله عليه. كم يصير عمره أخوان؟ سم؟ كثير؟ لا يا حول 55 صغير يا أبو عبد يخلف عليه الشباب وما الجن. كان تام القامة أبيض الرأس واللحية حسن الوجه. أول سماعه رحمة الله عليه في سنة 218 يعني وعمره كم؟ 12 من يحيى بن يحيى التيمي النيسابوري. دائما أخوان يبدأون هم بالمشايخ اللي في بلده، ما يروح يرحل وما بعد أخذ من أهل بلده. أخذ من يحيى بن يحيى النيسابوري، هذا أخوان ليس هو يحيى بن يحيى اللي يروي عن الموطأ، أنا هذاك الليثي، وهذا النيسابوري هذا شخص ولا شخص، وإن كان هذا قد روى الموطأ لكن ليست هي الرواية المعروفة عندنا. طيب حج في سنة 20 وعمره 14 سنة وهو أمرد، فسمع بمكة من القعنبي 221 فهو أكبر شيخ له. القعنبي من يروي عن مالك رحمة الله عليهم جميعا، لعله سمع في طريق الرجوع من جماعة منهم الحسن بن الربيع البجلي توفي 221 وعمر بن حفص بن غياث 222، فقد كان من أكبر شيوخه الذين سمع منهم، ولعله دخل البصرة أول مرة في رحلة حجه تلك، فقد روى عن جماعة تقدمت وفاتهم منهم محمد بن معاذ العنبري البصري توفي 223، ثم رحل ثانية في حدود 25 و200 يعني وعمره 19 سنة. طبعا أخوان حنا ما نجزم أو ما يستطيع أحد يجزم في الرحلة هذا فعل كذا وفعل كذا، لكن من خلال تواريخ هؤلاء المشايخ الذين روى عنهم نعرف أنه أدركهم في تلك الرحلة، لأنه لو تأخر قليلا لإيش؟ لفاته ما استطاع يصلهم. طيب مكانته، قال محمد بن بشار وهو أحد شيوخه الذين أكثر عنه في الصحيح، حفاظ الدنيا أربع: أبو زرعة بالري أخوان، الري هي الآن لتسمى طهران، أحسن طبعا هي مشهورة بالفتح لكن يبدو الصواب طهران لأنها تعريب تهران بكسري ها؟ أي ما غيرها. الري الآن لا تجدها في الخريطة، لو تبحث عن الري في الخريطة ما وجدتها، لكن هي طهران أو طهران على المشهور من القول. طيب ومسلم ابن الحجاج وعبد الله بن عبد الرحمن الرازي في سمرقند، عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي يا أخوان سمي بشر، ومحمد بن إسماعيل ببخارة. قال محمد عبد الوهاب الفراء: كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم. وقال أحمد بن سلمة: رأيت أبا زرعة وزرعة وأبو حاتم يقدمان مسلم في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. هذا ليش نقول هذا أخوان؟ حتى نعرف قيمة ماذا؟ الكتاب، قيمة هذا العالم الذي يؤلف مثل هذا. إذا كان حفاظ الدنيا وأحد منهم مسلم الحجاج، إذا كان أبو زرعة وأبو حاتم أعلم الناس بالعلل يقدمونه، دليل على ماذا؟ على أن هذا الشخص يستحق أن يقرأ كتابه. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، صلى الله وسلم على عبده ونبيه. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.